السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج انتباه. يعني النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع كلنا لمسناه في الأيام الماضية، وهو عبارة عن انشغال بعض الدعاة بالسياسة والابتعاد عن طريق الدين. ما أقصدش الابتعاد عن طريق الدين يعني ترك الدين بالكلية، لا، انشغلنا بأمور سياسية. وممكن حد يسمعني يقول لي هو الدين ما فيهوش سياسة؟ هل الدين ما فيهوش سياسة؟ هو مش مبني على السياسة أصلا؟ ما فيش سياسة في حياتنا يعني في الدين الإسلامي؟ ولا الدين بيقول للناس ابعدوا بعيد؟ لا، مش ده الهدف أو المقصود من الحلقة بتاعت النهاردة. الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم عن أنه في البعض انشغل تماما بالسياسة وترك شرح الإسلام الحقيقي والصحيح للناس. بس خلونا زي ما تعودنا معاكم ان احنا نبدا الحلقه ببعض الاخبار البسيطه والخفيفه. اول خبر معانا النهارده هو من جريده الاهرام المصريه، وهو بيتكلم عن الاخوان المسلمين غدا ان شاء الله تنوي المشاركه الرمزيه في مليونيه معا ضد العنف. جماعه الاخوان المسلمين قرروا ان هم يشاركوا مشاركه رمزيه في مليونيه غدا ان شاء الله، دعت اليها الجماعه الاسلاميه من امام جامعه القاهره غدا. والبيان اللي صدر عن جماعه الاخوان عقب اجتماع مكتب ارشاد الجماعه امس بيقول ان جماعه الاخوان تقدر دعوه الجماعه الاسلاميه وحزب البناء والتنميه الى فاعليه سلميه وإلى مليونية سلمية أمام جامعة القاهرة غدا إن شاء الله تحت عنوان معا ضد العنف. أظن أن البلد شبعت عنف بما فيه الكفاية، كل يوم كل ساعة في عنف خطير جدا. الخبر الثاني برضو من جريدة الأهرام بيتكلم عن الأمناء في المحافظات بيغلقون الأقسام بالجنازير، بيعترضوا عشان فيه أخبار بتقول أنه في قانون بيجرم التظاهر لفرض الشرطة ولضباط وأمناء الشرطة، فهم بيعترضوا على هذا الخبر. الخبر الثاني عن الدكتور أيمن نور بيقول ألتمس العذر لمرسي والانتخابات المبكرة ستحول مصر لصومال جديدة. في كتير من الناس بيقولوا احنا عايزين انتخابات رئاسية مبكرة، يعني الرئيس مرسي ما يكملش الفترة بتاعته. الدكتور أيمن نور رد عليهم وقال إنه الدعوة لمثل هذه الأفكار هتخلي مصر صومال جديدة. ليه؟ لأنه أتباع الرئيس أنتم مفكرين إنه أي حد بيعارض الرئيس دلوقتي لو الرئيس مشي أنتم مفكرين أنصاره وأتباع حزب الحرية والعدالة وأتباع التيارات الدينية هيقولوا لكم تعظيم سلام انتباه إحنا تحت أمركم؟ لا، هيحصل مشاكل كتير. طب الحل في التفاهم، مع إن الدكتور أيمن نور في نفس الخبر صرح تصريحا وقال لو حصلت انتخابات مرة تانية أنا مش هدي صوتي للدكتور مرسي، وأنا بلتمس له العذر في الظروف الصعبة اللي هو بيعيشها واللي البلد بتعيشها. الطب الشرعي الخبر الثالث اللي معانا من جريدة الوفد بيقول إنه لم نجامل أحدا على حساب الجندي. محمد الجندي الناشط السياسي اللي تمت وفاته منذ أيام، والأخبار كانت بتقول إن هو السبب الوفاة اصطدام بسيارة، لكن الطب الشرعي أثبت إن الوفاة بأسباب تانية مش بسبب اصطدام محمد بسيارة. متحدث الحكومة ينفي استقالة حكومة الدكتور هشام قنديل. طبعا كعادة الشعب المصري ان احنا كلنا بنتكلم عن ان الحكومة هتقدم استقالتها، طلع المتحدث الرسمي نفى هذا الكلام، والخبر موجود ايضا في جريدة الوفد. الخبر قبل الأخير معانا إنه تسليم جثة حارس محافظ البنك المركزي لأهله. النهاردة تم الاعتداء على سيارة محافظ البنك المركزي. الله يكون في عونك يا أستاذ هشام رامز على اللي انت هتشوفه في الأيام اللي جاية. الخبر ده احنا كلنا سمعناه وتابعناه في الأيام اللي فاتت، وتابعناه النهاردة من الصبح لما تم الاعتداء على سيارة محافظ البنك المركزي، فتصدى فرد الأمن اللي موجود المكلف بالحراسة علشان يدافع عن السيارة، فما كان من المجرمين اللي عملوا العمل ده إلا إنهم أطلقوا الرصاص في صدر الراجل، واستقرت الرصاصة في صدره من جهة الجهة اليمنى وفارق الحياة بسببها في الفور. الكلام ده يا ترى مين اللي عمل كده؟ هل اللي عمل كده ناس عايزين يسرقوا السيارة؟ طب اشمعنى سيارة محافظ البنك المركزي؟ وليه دلوقت؟ لا دول مش عايزين يسرقوا السيارة، دول بيوجهوا رسالة للأستاذ هشام رامز بيقولوا له يا تسمع كلامنا يا هتتكل على الله. لأنه الدكتور هشام في الأيام اللي فاتت قفل الحنفية بتاعة تهريب الدولارات لبرا مصر. كل صاحب مصلحة هو اللي عمل هذا التصرف وهو اللي وراء هذه المشكلة الخطيرة اللي احنا بنتابعها. الله يرحم هذا الحارس وربنا يكون في عون شعب مصر. آخر خبر معانا منشور في بوابة الوطن الإلكترونية بيتكلم عن إخلاء سبيل صاحب فتوى إهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ بكفالة 5000 جنيه. الحلقة بتاعت النهاردة هتتكلم عن جزء من هذا الموضوع، وأنا يسعدني أن أنا أتحاور النهاردة مع ضيوفي الكرام، بداية الأستاذ الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا وسهلا، شرفتنا يا فندم. أيضا الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بالقاهرة. أهلا وسهلا دكتور حسين، شرفتونا. زي ما سمعتوني في المقدمة أن احنا هنتكلم عن انشغال الدعاة بالسياسة والبعد عن الدعوة. أنتوا بداية الدكتور عبد الراضي، ايه رايك في انشغال الدعاه بالسياسه والابتعاد عن الدعوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فان هذا الموضوع يعالج قضيه في الحقيقه من القضايا المهمه التي تشغل الفكر الإسلامي منذ القديم وليس منذ اليوم والساعة أو منذ بداية الثورة. فمسألة ارتباط الدين بالسياسة وارتباط الدعوة بالسياسة أمر قديم فرض نفسه على الساحة الإسلامية منذ العهد المبكر جدا، منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول خلاف قد نشأ في الأمة الإسلامية كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يكون أميرا أو خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف قد اتخذ بعدا سياسيا دينيا، لأنه في الإسلام كما نعلم لا فصل بين الدين والسياسة، فالإسلام بوصفه دينا شموليا، قل إن نسكي وصلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أي أن كل الأمور سواء كانت تعبدية أم كانت تشريعية أم كانت اجتماعية أم كانت دنيوية محكومة بالقانون الإلهي. يعني حضرتك لا ترى أبدا أن في مشكلة من انشغال الدعاة بالسياسة والبعد عن الدعوة؟ هذا واجب من واجبات الداعية. الداعية الذي ينفصل عن مجتمعه وعن مشكلات مجتمعه سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتماعية يكون مغردا خارج سرب. هل يكون العمل في السياسة على حساب ترك الدعوة؟ هذا شيء، كل ميسر لما خلق له، فمن وجد نفسه ذا قدرة على العمل السياسي ولو كان من الدعاء يعمل في السياسة، أما من أراد أن يصبغ السياسة بصبغة الأخلاق وبصبغة الدين هذا اتجاه له يحمد عليه. ولكن القضية التي دفعتك إلى اختيار هذا الموضوع هي قضية هل أحسن أولئك الدعاء الذين وضعوا، هذا ما سنتناوله بعد قليل. نعم. هل أحسن أولئك عندما وضعوا نفهم في السياسة أم لا؟ هذا أمر أستأذنك أن نلجأ إلى الدكتور حسين سمرة وأن نسمع رأيه في انشغال بعض الدعاء بالسياسة والبعد عن الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حقيقة يا أخ أحمد أن السياسة في الإسلام جزء من الدين، لا يمكن أن تفصل الدين عن المجتمع، فالدين عقيدة وشريعة، سياسة ودولة. والإسلام عندنا في الفقه الإسلامي باب كبير يسمى باب السياسة الشرعية، والسياسة هي تدبير يعني الدولة بأحكام الشريعة الإسلامية، تدبير الدولة بأحكام الشريعة الإسلامية. وعندما تدخل السياسة، عندما يدخل الدين في السياسة، الدين يضبط السياسة. عندما نقول الصدق والعدل والحرية والشورى. فهنا الدين يضبط السياسة. من يقول إن السياسة تنفصل عن الدين؟ هل يمكن أن نقول للسياسي قل ما شئت وافعل ما شئت دون أن نوجهه؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أنصح من؟ قال الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن إمام المسلمين ينصح من بطانته، من طبقته، من الشعب، من عموم الناس. يبقى هنا السياسة تضبط الدين. وإذا كان الداعية يتدخل في السياسة فإنما يتدخل في السياسة من منظور ديني. هل يمكن أن ينفصل الداعية على منبره عما يحدث في الشارع من بلطجة واعتداء والأخبار التي قلتها حضرتك الآن، الاعتداء على سيارة محافظ البنك المركزي؟ هل يمكن أن أغفل أنا عن توجيه الناس عن عدم القتل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى منع الشروع في القتل وقال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ هل أنفصل أنا كداعية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ إذن هنا الدين يدخل لتوجيه السياسة نحو الصواب. طيب استأذنك دكتور عبد الراضي، بعض الناس وهم بيصلوا في المسجد فبيلاقوا الخطيب بيخطب فبيخش في السياسة. بعض الناس ما بيلاقيش غضاضة أبدا إن هو يوقف يقول للخطيب وهو بيخطب على المنبر يا مولانا بتكلمش في السياسة. أنت بترى هذا صحيح ولا بترى إيه؟ يعني المسألة لا تؤخذ على إطلاقية هكذا. يعني ما أخذه بعض الناس في بعض الحالات من انحياز الداعية بطريقة ما إلى رأي ما يخالف ما عليه رأي الجمهور أو حد من المصلين. رأي الجمهور نعم. فكما أننا أعطينا الداعية الحق في أن يعبر عن رأيه فكذلك نعطي الحق للمأموم أيضا أن يعبر عن رأيه. هل ده معناه أن احنا نسيب المنبر لأي حد بعد الخطيب ما يخلص مهصل الخطبة؟ هي وقت معين الخطيب بيطلع فبيقول اللي عايزه وبينزل. هو أيضا هذه المسألة تحتاج إلى ضوابط، لكننا لا يجب أن نقف أمام شخص وقف ورفع صوته مع الإمام ونجرم هذا، لأنه الأشخاص والأصوات التي وقفت توجه الإمام وحتى لو كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليها شواهد ونماذج. بس ده ما بيحصلش بالطريقة اللي حصلت على أيام أمير المؤمنين عمر. يعني مثلا خلي الخطيب قال رأيه في مسألة سياسية مثلا وأوضح رأيه في هذه المسألة السياسية، فبيلاقي واحد بالمصلين ممكن يعلي صوته، ممكن يهين الخطيب أو ممكن يهين العالم اللي واقف، وإحنا شفنا ده على مرأة ومسمع في الإذاعات وفي التلفاز في الأيام الماضية. فهل يعني أنا بتكلم عن هل وقوف المأموم وكلامه مع الإمام بهذه الطريقة هل ده صواب؟ هل ده صحيح؟ المبدأ نفسه لا اعتراض عليه، ولكن الاعتراض على الطريقة والكيفية والأسلوب نفسه. أما مسألة أن يقف أحد ويوجه الإمام إلى شيء ما فقد كما قلنا قد وقف، وحتى وقفت امرأة ووجهت عمر ابن أصابت الخطاب وأخطأ. ووقف أشخاص كثيرون وجهوا الحجاج بن يوسف، وحتى وقفوا أشخاص في وجه سيدنا عمر. نعم هذا صحيح. إذن المبدأ نفسه لا غضب فيه، لكن المسألة في الطريقة والكيفية. فاحترام العلماء وتقديرهم بوصفهم ورثة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثة النبوة، لأن الأنبياء لا يرثون. طب بس أنت ما أنت بتقول كلام على المنبر ما بيعجبنيش. لا، ما نحن كما قلنا أنت تقول ما تريد وأنا من حقي أن أعترض على ما أريد. ولو أنت ضبطت نفسك بضوابط الأداء الشرعي في الأداء الذي تستطيع أن تعبر فيه عن رأيك، ولكن بدون شايف أن فرصتك أحسن مني. يعني أنت واقف الناس بتسمعك بس مش بتسمعني، فأنا عايز الآن أصبحت منابر التعبير متعددة وكثيرة، والمنابر الإلكترونية أصبحت فيها فسحة لكثير من الناس، ولكن هذا الأمر بالذات الذي تشير إليه سعادتك لم يحدث إلا في حالات معينة نتيجة لا في حالات كثيرة حصلت. نعم كما قلت. وكان في دعوات انه لو الخطيب اتكلم في السياسة عرضوه. نحن كما قلنا ما زلنا نتحرك في اطار معين، في رأي معين، في استقطاب معين نتيجة الاستقطاب الحادث. شايف ان ممكن اي حد يعترض، لكن الاسلوب والطريقة هي التي يجب ان تكون بأدب الخطاب وأدب الحوار الذي علمنا اياه قرآننا في سورة النحل: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. طيب دكتور حسين، استخدام الخطيب للمنبر في توجيه سياسي لقضية معينة من القضايا، هضرب لك أمثلة عشان أكون صريح معاك والمشاهد يسمع الكلام وهو هيلمس الواقعية في الكلام. مثلا الدستور، في بعض الخطباء كانوا بيطلعوا وكانوا بيقولوا للناس قولوا نعم، وفي بعض الخطباء كانوا بيطلعوا ويقولوا على المنبر قولوا لا. استخدام المنبر في هذه القضايا، هل ترى بداية إن المنبر ده لم يجعل لهذا الأمر؟ يعني هل المنبر ده خاص بإن احنا نقول للناس توضوا إزاي وصلوا الناس وصلوا إزاي وصوموا إزاي وما نتكلمش معهم في أمور الدنيا، في أمور الحياة، في أمور السياسة؟ الحياة هي نصف حياة الإنسان كلها. إذا قلنا إن حياة الإنسان في حياة دنيوية وحياة أخروية، فالحياة الدنيوية جزء لابد أن يتكلم فيه الخطيب. لكن كيف يتكلم الخطيب؟ يتكلم في الأمور المجردة، ألا يتعصب لرأي. المشكلة أن يتعصب لرأي، لكن عندما أوجه المأمومين وأبين لهم الحكم الشرعي المجرد، جميل، يعني كيف يقول الناس نعم أو لماذا يقول الناس نعم ولماذا يقول لا، ما الفائدة في هذا، دون أن يتحيز الخطيب لرأي. الخطيب هو ترمومتر المنبر وترمومتر المسجد، لابد أن يوجه الناس نحو الصواب ويقول هذا رأي الإسلام وليس رأي أنا. إنما الخطيب الذي يتحيز إلى حزب معين أو فريق معين هذا هو المرفوض، وإنما أنا في قضية تشغل بال الناس في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الأسرة، في المجتمع، في الجامعة، في الطريق، في الشارع، يتحدث عنها الخطيب ويبين الحكم الشرعي للناس حتى يتعلموا. إنما يأتي الخوف منين؟ الخوف يأتي من التعصب أو الميل لرأي أو محاولة توجيه الناس إلى رأي معين. ولكن قد تكون الوجهة التي يقولها الخطيب وهي الوجهة الإسلامية الصحيحة تصب في طريق آخر، هو لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. ربما أنا أقول مثلا إني في نعم، هذا يؤدي بالناس مثلا إلى الخير، أنا أوضح هذا حتى ولو كان يخدم فريق آخر، وأقول للناس قولوا نعم لو كانت لا، أقول لا لو كانت لا هي التي توجه إلى الخير وتبين الحكم الشرعي، هذا لا مانع منه. أما إن احنا نقول إن المنبر يستخدم فقط في الوضوء والغسل والعبادات وتنحية المنبر عن حياة الناس، هذا يعني يفقد المصداقية في الخطيب، بل يبعد الناس عن الخطيب، يقولون للخطيب أنت لا تعرف الواقع ولا تطلع على الواقع. الخطيب لابد أن يكون على علم بالواقع وعلى دراية بالواقع ويقرأ الواقع. أذنك يا دكتور حسين، معنا استغاثة من أحد المشاهدين، هو الأستاذ سعيد بدوي، كان عنده مشكلة ويريد أن يوجه استغاثة لوزير الداخلية. السلام عليكم أخ سعيد. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. أنت حضرتك منين يا أستاذ سعيد؟ من أحراز مركز شجير القناطرة الليبية. إيه المشكلة بتاعتك؟ المشكلة بتاعتي بقالي 5 أيام عيالي ومراتي، ولدين ومراتي مخطوفين ومتغيبين على البيت ومش عارف أي حاجة، ورحت عملت محضر في المركز هنا ولا حد عمل حاجة، ولا حد أصلا واقف جنب حاجة، حتى النيابة مش واقفة جنب إنها تجيب رقم تليفون اللي هو اللي بيبعت لي الرسايل تتابع حتى للتليفون يعرفوا مكانه فين، ولا حد راضي يعمل في تليفون حاجة. في تليفون بيبعت لك رسائل عن وجود زوجتك واطفالك؟ اه، من اول يوم من الساعه 4 وثلث بعد الغياب بحوالي 4 ساعات. يعني في تليفون ان هم عايزين مراتك ولادك عندنا، ولو عايزهم لدينا طلباتنا. طب طلباتهم ايه؟ طلباتهم عايزين 100,000 جنيه وتنازل عن قضيه. تنازل عن قضيه بينك وبينهم يعني؟ اه، ما اعرفش ايه قضيه ايه اصلا. انا بعت لهم رساله قضيه ايه، ما حدش بيرد عليا. كل اللي بعتهولي هنشوف، انا بعت لك ولد من اللي عندنا عشان خاطر نطمنك ان هم عندنا. لكن لو ما فيش طلبات انت قدامك حل واحد من اثنين، يعني دوز ميه نار من اتباع عيوب هنجيبهم لك قتله. طيب انت جيت الرسائل كلها العادي. انت سمعت، انت كلمت زوجتك او اطفالك؟ ما كلمتش حد خالص. يعني انت لما الرسائل دي، يعني ما حدش بيكلمك، ده مجرد رسائل بينك وبين الارقام دي؟ ببعته رساله لما بيفتحوا التليفون في وقت معين، استلموا الرسائل اللي انا ببعتها وببعتوا رساله عليها وراحوا قافلين التليفون. يعني هم من امبارح الصبح لغايه دلوقتي ما بعتوليش ولا رساله. من امبارح مش عارف اعمل ايه، رحت لمديريه الامن الايوبيه ما حدش عمل لي حاجه. طب يا استاذ سعيد انت ما انتش خايف، انت ما انتش خايف من خلال الاستغاثه دي ان حد يبلغهم ان انت بتبلغ استغاثه في الاعلام لوزير الداخليه فيعملوا مشاكل في زوجتك واطفالك؟ طب انا مش طب اعمل ايه حضرتك؟ انا ما قدامش، انا رحت للشيوخ عشان اعرف هم فين. لفيت في كل حته وفي ناس عندنا لف في الغيطان وفي الشوارع. تقصد يا استاذ سعيد انك رحت لناس دجالين مش شيوخ؟ دجالين، اي حد يساعدني، انا عايز اي حد يساعدني. عايز اي حد يساعدك؟ اي حد، وزير الداخليه يتحرك من الكرسي اللي قاعد عليه يعمل الموضوع دوت. لو ابني وهو كان عمل اكتر من كده، لكن هنا مفيش اي حاجه بتتعمل خالص. حتى النيابه بكلمه بقول عايز بس ورقه من حياتك بس، انا اشوف التليفون ده باللي بيجي من الرسايل. قال لا مش دلوقتي، بعد 3 4 ايام لما نتاكد من الموضوع ان هو فعلا انت غير مراتك عن البيت. شكرا يا سعيد، شكرا شكرا، احييك، قلبي معاك. هو ده الافراز اللي احنا عايشين فيه اليومين اللي جايين دول. وتقريبا تقريبا احتياط النقد الدولي الفلوس بتاعتنا حوالي 3 مليار وشوية، الرقم أكبر من كده لأنه في كمان 4 مليار سبائك ذهب وفي كم مليار بتوع دول تانية موجودة عندنا، لكن الفلوس الفعلية بتاعت مصر السيولة من احتياط النقد الدولي حوالي 3 مليار وشوية، 3 مليار دولار. إيه علاقة ده بالمشكلة اللي أنا سمعتها دلوقتي بتاعت سعيد، إنه الشارع المصري مش هيكون فيه استقرار ولا هدوء ولا راحة إلا إذا كان فيه أمن، وعمر ما هيكون فيه أمن في الشارع المصري إلا إذا كان فيه استقرار في السياسة. يعني المشاكل اللي احنا بنعيشها، الاحتقان السياسي اللي موجود في الشارع دلوقتي مسبب إنه مفيش أمن، مفيش أمن، مفيش اقتصاد، وبالتالي المشاكل بتتفاقم وتزداد. أنا هرجع لضيوفي يمكن نوصل لجزء من الحقيقة اللي احنا عايزين نوصل لها ونقدر نرسم طريق نمشي فيه مع بعض. دكتور عبد الراضي، هل ترى انه في خلط بين الدين والسياسة؟ وانت بتسمع خطاب مثلا، خطبة لاحد المشايخ، هل ترى انه في خلط؟ انا بالنسبة لي عندما يكون الدين سياسة والسياسة دين لا اعده خلطا. لأنه كما قلت الآية التي أشرنا إليها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذه توجه حياة المسلم توجيها كاملا، وأن هذا التوجيه محكوم بالمنهج الذي خطه الله تبارك وتعالى في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب. إذن عندما تحكم الحياة سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية بمنظور الدين، فهذا بالنسبة لي لا يعد خلط. نعم، أنت شايف أن ده مش خلط؟ ليس خلط. تمام. طيب دكتور حسين، انت حضرتك شايف انه الدعاء كانوا مؤهلين او على الدرجه الكافيه للدخول في باب السياسه ولا لا؟ هسمع الاجابه بس بعد ما اسمع محمد. محمد السلام عليكم. محمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخ محمد. احنا دلوقتي حضرتك بنشوف خط كتير للدين بالسياسه. ازاي؟ كتير من الدعاء محمد بدأوا ازاي يخلطوا الدين بالسياسة وبدأوا يشطحوا في آرائهم. هات نموذج. نموذج ابو اسلام لما بيدافع عن الشيخ محمود شعبان ويقول ان مش محمود شعبان اللي بيحط على عنف، ده الرسول هو اللي بيحط على عنف. لما واحد من الدعاء في منبر بيشبه الدكتور الرئيس للرسول. انت شايف ان ده خلط؟ ازاي يقدر الدرجات ومفيش حد بيرد عليه؟ طيب مين اللي قالك ان مفيش حد بيرد عليه؟ طيب شكرا يا محمد. لا يا محمد، لا لا لا، مش محدش رد عليه، كل الدنيا ردت عليه والازهر رد عليه والحلقه اهي ما احنا بنتكلم، هو انت كمان دخلت واتكلمت، فازاي تقول محدش بيرد؟ خلوني ارجع لاستاذنا الدكتور حسين وأشوف رأيك إيه. هل الدعاء اللي انشغلوا بالسياسة أو مش كلهم، لأنه في دعاء محنكين، وأنا ما أقدرش أجي أقعد قدام الكاميرا وأقول إن الدعاء ما يشتغلوش في السياسة، وإلا يبقى الدين ده ما يقدرش ينظم في حركة الحياة، والدين ده هو أحسن دين نظم حركة الحياة. فالمشكلة ليست في الدين، المشكلة في الشخص. هل ترى أن الشخص اللي اشتغل بالسياسة مؤهل سياسيا وعلميا واجتماعيا وثقافيا أن هو يخوض في السياسة؟ المفترض أن الداعية لابد أن يكون على ده المفترض. احنا نتكلم عن نماذج بعينها، عن حاجات معينة. النموذج الذي لا يحسن أن يتكلم في السياسة عليه أن يصمت. طب ايه سبب ان هو دخل في السياسة؟ دخل في السياسة لان الواقع الضاغط عليه يجعله يتكلم في السياسة. يحب الظهور مثلا؟ لا، ليس من الظهور، وانما الواقع. يا دكتور احمد، انا لو جئت على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والدنيا تغلي كما ترى الان، الذي يستغيث بك ان زوجته يعني قد اختطفت، هل يمكن لي انا كخطيب الا اوجه من على المنبر رسالة إلى رئيس الجمهورية، رسالة إلى وزير الداخلية، رسالة إلى الأمن، رسالة إلى المجتمع، رسالة إلى الناس، عندما تخبرني الآن وتقول إن الاحتياطي وصل إلى 3 مليار دولار؟ أنا واجب علي، بل فرض علي، أن أوجه الناس إلى العمل، إلى الإنتاج، إلى ترك البلطجة. طيب أي عمل وأي إنتاج وأي إغلاق لباب البلطجة والدنيا كلها سايحة بهذا الشكل اللي احنا شايفين؟ ما هو لابد أن نوجه، نقول للأمن يعني قم بدورك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، يملك قوت يومه، فقد ملك الدنيا بحذافيره. طب الأمن ده هيقوم بدوره إزاي؟ خليني أنا بس الطرف الثاني معاك، يعني طبعا خليني طبعا. عشان حضرتك تاخد وتدي معايا. أنا ساعات بتقمص شخصية الطرف الثاني اللي بيفكر بالطريقة الثانية، لأنه هو مش موجود معايا. وعلى فكرة أي حد ورد اسمه معانا في الحلقة له حق الرد، حق الرد مكفول. أي حد ورد اسمه سواء في الأخبار أنا قلتها، سواء في الحلقة، سواء في الحوار، سواء مني، سواء من ضيوفي، لك مطلق الحرية في الرد على الكلام اللي اتقال وورد ذكر اسمك فيه. لما يجي دلوقتي الامن، انت بتقول لي الامن يقوم بدوره. طب الامن دلوقتي الراجل امين الشرطه اللي اتقتل النهارده ده، ما هو قايم بدوره. طب انت اصلا المجتمع بيغلي بهذه الصوره، الراجل بيحافظ على سياره. على فكره المقصود مش السياره خالص، ولا المقصود امين الشرطه اللي اتقتل، المقصود رساله للراجل نفسه محافظ البنك المركزي ان انت مشيت ضد هوانا. لان ايه اللي مبوظ الشعب دلوقتي؟ اللي بوظ دينا دلوقتي ايه؟ انه في مصالح، في قيادات بتاخد السولار بتبيعه لحسابها، في قيادات بتستغل ضعف الشعب المصري وفقر الشعب المصري لجيوبها. فلما هيجي الرئيس يصلح دلوقتي فبنلاقي فيه صعوبه. فالامن دلوقتي امين الشرطه اتقتله. طب انت دلوقتي الراجل بتاع الامن سواء كان داخليه او كان شرطه برميك بالبلوتوث، هيقوم بدوره ازاي؟ الامن لا يعمل وحده، المجتمع عليه دور، المجتمع المدني عليه دور، الإعلام عليه دور في التوجيه، المنبر عليه دور، الأستاذ في الجامعة عليه دور، كل يقوم بدوره نحو توجيه المجتمع. وإلا المجتمع إن سقط سنسقط جميعا، نحن في سفينة واحدة، لابد أن نقول للناس جميعا: أيها الناس، إذا سقط الأمن فأنت لست آمنا في بيتك، ولا على عيالك، ولا على رزقك، ولا على مصنعك، ولا على جامعتك. فإذا سقطت الدولة سقطنا جميعا، لا يسقط النظام وحده. طب السؤال، يسقط السؤال دكتور حسين، سؤال: مين السبب في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي؟ مين بصراحة مين السبب؟ احنا كدعاة السبب، العلماء هم السبب، الساسة هم السبب، الرئيس هو السبب، الحكومة هي السبب، المعارضة هي، مين السبب؟ السبب البلطجة التي تراها في الشارع الآن. مين السبب في البلطجة دي؟ هل يمكن أن تقول لي أن هذه معارضة؟ المعارضة في الإسلام جزء من النظام، عين مع النظام، توجه النظام، هي جزء من النظام وليست معارضة بمعنى هدم النظام. طب وقلب بلطجة النظام. بلطجة بلطجة يعني بعد عن دين، صح؟ نعم. طب خليني أسأل أستاذ دكتور عبد الراضي، أنت شايف أن المجتمع المصري بعد الثورة رجع في مسألة الدين شوية؟ تراجع؟ يعني مسألة التدين عندنا، أن يحصل مثلا تحرش مثلا، ما هو ميدان التحرير ده هو رمز لإيه؟ هو رمز للثورة. هذا يعني هذه أشياء يا دكتور أحمد وراءها أناس يوجهونها ويقصدونها ويريدون كما قلت لك هدم البنيان، هدم الدولة. وعندما تهدم الدولة لا تهدم على فريق دون فريق، وإنما ستسقط السفينة بنا جميعا، ستغرق السفينة بنا جميعا، ولا خليني خليني مع دكتور عبد الراضي انا هرجع لحضرتك في الجزئيه دي، بس انت شايف ان في تراجع في المستوى الاخلاقي الديني؟ لا لا، هذا ليس صحيحا ابدا، لان التدين في الشعب المصري تدين فطري. طب المشاكل احنا بنسمعها كلهم، الاختطاف والتحرش والضرب والقتل والحرق والحاجات دي كلها، سببها ايه؟ لا شك ان هناك اسباب، وهذه الاسباب حقيقيه واقعيه هي التي يترتب عليها ويتولد عنها ما نراه من عنف، ونكون كمن يدفن راسه في الرمال ان غضضنا الطرف عن مسؤوليه طرف وحملنا المساله لطرف اخر. نحن جميعا في سفينه واحده. طب الحل ايه؟ تبحر الحل ان يقوم كل واحد منا بمسؤوليته، الداعية يقوم بمسؤوليته، السياسي يقوم بمسؤوليته، صاحب القرار يقوم بمسؤوليته، المعارض يقوم بمسؤوليته، الشعب يقوم بمسؤوليته. هذا الشعب وحده هو القادر على ضبط المعيار، لأن هذا الشعب المتمثل في هذه الكتلة الصامتة المتمثل في حزب الكنبة هو الذي أنجح هذه الثورة، ليس فقط هم الثوار يعني الثوار. نعم، لأن الشعب المصري كله هو اللي نجح الثورة. إذن هذا الشعب وحده هو القادر على حماية يأخذ على يدي المفسد، هو القادر على أن يوجه صاحب القرار، هو القادر على التغيير، ولكن هذا الشعب صامت وهو صابر ينتظر الفرصة التي تأتي في شكل مشروع لكي يعبر عن رأيه. طيب دكتور حسين، أستاذنا دكتور عبد الراضي بيتكلم عن أنه كل واحد يقوم بدوره. نعم. أنت حضرتك قلت دلوقتي أنه الأمن يقوم بدوره، السياسي يقوم بدوره، الرجل الديني يقوم بدوره، كلنا نقوم بدورنا علشان القضاء على البلطجة. أنت شايف أنه لو إحنا فعلا حطينا إيدينا في إيد الأمن وإيد الشرطة وإيد الداخلية وإيد الجيش هنستطيع القضاء على هذه الأمور؟ مع أن المعارضة تعرف دورها، وإلا ستسقط هذه المعارضة. هو إحنا عندنا معارضة حقيقية فعلا؟ ليست معارضة حقيقية. أمال أنت شايف إيه؟ ما نراه نراه هذا بلطجة وتدعيم للبلطجة ودعوة للبلطجة ودعوة لقطع الطرق ودعوة لقلب النظام ودعوة للفوضى. هو النظام ده جه إزاي؟ نعم، النظام إن نحن ارتضينا اللعبة الديمقراطية. كويس. لابد أن نعطيها مداها. تقصد الصندوق يعني؟ الصندوق. آه. لابد أن نعطيها مداها ونصبر. بعد 4 سنوات من نجح سنضرب له تعظيم سلام. كويس. ومن لم ينجح نقول له جزاك الله خيرا، ويتقدم من هو أهل للمسؤولية. نعم. وتحمل المسؤولية. طيب دكتور عبد الراضي، أنت شايف أن الشعب المصري أصبح عنده نضوج سياسي يفهم به أن مين اللي هيكون في مصلحته ومين اللي هيكون ضده؟ نعم، الشعب المصري عنده من الوعي ومن الذكاء الذي مع الخلط الشديد جدا اللي احنا شايفينه في الساحه دلوقتي. هذا صحيح، وهذا مع استغلال كل حاجه بتحصل سياسيه، يعني كل حاجه، مركب غرقت نستغلها سياسيا ضد الرئيس، عماره وقعت نستغلها ضد الرئيس، واحد قتل في الشارع نستغله ضد الرئيس، واحد ولاده اتخطفوا ومراته مخطوفه نستغلها. انت شايف ان ده ان الشعب المصري اصبح لديه اللي هو الناس الطيبين اللي ما بيشاركوش في اي حاجه اللي احنا بنسميهم او ما يطلق عليهم اعلاميا حزب الكنبه، شايف ان الناس دي عندها نضوج سياسي يؤهلها ان هي تحكم ان الراجل ده كويس احنا هننتخبه وهندي له صوته، لا الراجل ده مش كويس احنا مهما يعمل احنا مش هندي له صوته؟ هذا صحيح. انا ساقول لك يعني قصه طريفه. تفضل. ان شخصا مزارعا كان يستاجر قطعه ارض من صاحب املاك، وذهب ذات يوم لكي يدفع له الايجار، فاراد صاحب الارض ان يسخر من هذا الفلاح البسيط المستأجر، وكان صاحب الأرض قد دعا مجموعة من زملائه إلى طعام الغداء، فأشار إليهم أنه يعني سوف يدخل عليهم السرور من خلال السخرية من هذا الرجل، فطلب من الخدم عنده أن يسمحوا له بالدخول، فدخل الرجل وبدل من أن يجلسه معهم على مائدة الطعام أجلسه في ركن كده بعيد لوحده. نعم، لوحده كده، ثم قال له ساخرا أمام زملائه: كيف حال البقرة التي عندك؟ قال: والله إنها بقرة قد ولدت لي 5 توائم. قال وكيف سيشربون مع أنه ثدي البقرة هذه فيه 4 حلمات فقط؟ فقال له والله سوف يشرب 4 مثل حضرتكم ويبقى 1 مثل بعيدا عن الطعام. إذن هذا الرجل يعني قد استطاع أن يأخذ حقه ويسخر من صاحب المنزل. فنحن يجب علينا ألا نستهين بهذا الشعب. هذا الشعب استطاع أن يقاوم حملات الدول الكبرى عندما احتلته فرنسا، عندما احتلته بريطانيا. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، أنا أسف على المقاطعة. نعم. أنا كنت أشاهد بالأمس إحدى المحطات الكبيرة جدا وهي بتتكلم عن موضوع التحرش، وأنا سأني مناقشة الموضوع لأنه بدأ استضافوا الناس اللي قاعدين معاهم وبدأ يكون في استضافات عبر الهاتف، فبيكون في كلام، فالراجل بتكلم بيبين إنه هو ضد التحرش وإنه التحرش ده شيء سيء جدا، بس اللي بتخاف على نفسها ما تروحش المظاهرة طالما إن فيها إيه تحرش للقضاء، لأنه الأمن في سيولة في الأمن، ما فيش انضباط في الشارع الأمني عندنا بسبب المشاكل اللي موجودة في البلد. فخدوها ضده إن هو بيهدد إن الست ما تحضرش وما تكونش موجودة في المظاهرة وحاجات زي كده. فأنت شايف إنه التلبيس على الناس بهذه الطريقة وبهذه الصورة واللعب على هذه المشاعر وهذه الأمور الحساسة هتوصلنا لحد فين؟ لا، أنا أقول لك أنا من النوع الذي يرى أن عندنا من قيمنا الإسلامية وما يتضمنه الدين الإسلامي من حقائق قادرة على الصمود وعلى المواجهة وقادرة على ألا تجعلنا نخشى أبدا الرأي الآخر أيا كان تطرف هذا الرأي وأيا كانت شدة مخالفة هذا الرأي. فأنا أستطيع أن شايف أن في تشدد في الخطاب الديني؟ لا شك أن هناك تشدد، وهذا التشدد يورث هذه المشكلات، ولا شك أن هناك انفلاتا في الفتوى وانفلاتا في الآراء الدينية التي لا تستند إلى دراسة وإلى علم وإلى تبحر. استأذنك نسمع عبد الحكم. تفضل عبد الحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا سيدي. السلام عليكم. بس لو توطي التلفزيون وسمعنا من التليفون يكون أفضل وأروع. حاضر يا باشا. تفضل يا سيدي. والله يا أنا عايز أشترك معاكم في البرنامج دي. تفضل. ممكن أقول رأيي يعني؟ اتفضل. طبعا انت بتقولي حفظ الكلمة وحفظ النور والكلام دي، احنا ما جبناش حفظ النور خالص يا عم الحاج عبد الحكم. الشعب كله أدى بالكامل. انا بنقول يعني انا ما عايز اقول كم طلعتم لأول مرة في الانتخابات برضو في الدستور أدى بالكامل واحنا بنبكي دمع على مصر. المجموعة اللي معمولة ده الحزب الانقاذ الوطني دول لو حينجحوا ما كانوا مترشحين وما نجحوش. فالشعب ما مقصرش في حاجة يا بيه. الشعب اللي عليه بيقابلوا معاكم تعظيم موقف حاتم للتعاد البطلجة دول اللي جايين بيهم عبد الصباح والمجموعة دول. حاج عبد الحكم. نعم. عايز اسألك سؤال وتجاوبني بصراحة. ماشي. انت شايف ان المشاكل اللي موجودة في مصر دلوقتي سببها ايه؟ نعم. ايه سبب المشاكل؟ المشاكل اللي انت شايفها دي جايمة من حزب الخراب اللي عملوه. هل ما لهمش محاكمات؟ هل ما لهمش اجراءات؟ طيب المفروض يتحط قانون يا بيه، والمظاهرات ليها حق وليها وضع. انا قمت بمظاهرة وخيدي لازم اضمن سلامتي، ما اقدرش اضمن ما اقومش بمظاهرة واخرب البلد، حرام. طيب اسالك احنا هنموت جوع. اسالك اخر سؤال. اخر شيء يا باشا دول نهيته يا حاج عبد الحكم. لما تمزق البلد هيجلحوا بره بفلوسهم. اخر سؤال يا حاج عبد الحكم. نعم. لو فيه انتخابات حصلت تاني والرئيس مرسي اترشح لرئاسه تانية هتدي له صوتك ولا لا؟ انا اي اسلامي هديله، بس الوضع اللي عامله مرسي دي ونعوز وسكوته يا حاج عبد الحكم. عادي مزعلني. انا بسالك انا بسالك يا حاج عبد الحكم. انا بسألك سؤال واضح. عايز اجابة واضحة. لو في انتخابات والرئيس مرسي اترشح تاني هتدي الرئيس مرسي على الوضع الحالي هتدي له صوتك على الخراب ده برضه؟ على الخراب ده اللي انت شايفه ومعرفش ياخد اجراءات. لا مش هديله. شكرا حاج عبد الحكم، انا بحييك. استاذ الدكتور حسين. طب. احنا كنا نتكلم مع دكتور عبد الراضي ان فيه تشدد في لغة الخطاب الديني. انت حضرتك موافقه انه في تشدد في لغه الخطاب الديني؟ بعض الناس بيتشددون في الخطاب. يعني في ناس بتطلع تشتم وفي ناس بتطلع تستغل الكاميرا وبتستغل المنظر. لا يمكن، احنا ما عندناش في ديننا هذا اللغط الدعوي، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. جميل. طب سبب التراجع عن الخطاب الديني المعتدل سببه إيه؟ سبب ما تراه من الطرف الآخر، الطرف الذي يريد أن يكسر إرادة الشعب. نحن قلنا يعني نحن قمنا على النظام السابق وعلى الفساد وعلى الظلم. بس هل ده مبرر أن أنا أكون في لا خطاب الدين؟ لا، ليس مبررا. احنا ديننا إياكم والغلو، فإنما أهلك من قبلكم، واخد بالك؟ والتشدد هلك المتنطعون. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. طيب تقول إيه اللي بيسلكوا منهج التشدد في الخطاب الديني؟ تقول لهم إيه؟ هذا يؤدي إلى قلب الطول عليهم، هذا لا يخدم المشروع الإسلامي، يبقى بيقلبها علينا كلنا مش عليه هو. نعم، هذا يعني خلط الأوراق. جميل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط الوسطية، لتكونوا شهداء على الناس ويكون تمام. الرسول عليكم شهيدا. طيب عايز أسأل الدكتور عبد الراضي سؤال صريح واضح. أنت لك رأي وأنا لي رأي، هل مخالفتي لك في الرأي تبيح أنك تهدر دمي أو العكس، أو أنا أهدر دمك؟ هذا سفه واختلال في تصور هذه المسائل، وهذا معارضة وتصادم مع الأصول الإسلامية. الله تبارك وتعالى قد منع وعصم حرمة دم المسلم إلا في ثلاث بيان النبي صلى الله عليه وسلم، حرمة الدم عموما، كذلك حرمة الدم، لأن هذا الإنسان قد كرمه الله تبارك وتعالى بثلاثة أشياء: سواه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة. لذلك فحرمة دمه عظيم، جعلها الله تبارك وتعالى أكثر من حرمة الكعبة. يعني أن ترمي الكعبة بالمدافع والمنجنيق أهون عند الله من أن يراق دمه. أسهل وأخف، أسهل وأخف، مع أن الكعبة معظمة، لكن أسهل وأخف من أن يراق دم واحد مسلم فقط. يعني الشخص اللي اتقتل النهاردة ده حرمة دمه أعظم من حرمة الكعبة لا شك. أي دماء أو ليس بين البشر وبين الله تبارك وتعالى تفريق. نسب ولا علاقة مصاهرة، تماما الجميع تماما. عند أنا الله بس باعتبار أن هو أحدث حاجة فأنا بقولها يعني. الجميع عند الله سواسية، فكلهم فيه من روح الله تبارك وتعالى، فيه النفخة الإلهية، فيه السجود من الملائكة، سجود التقدير لهذا المخلوق الذي كرمه الله على بقية خلقه. إذن من يفتي بهذا يصادم الأصول الإسلامية ويعارض ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم الذي منع الاقتتال ومنع مثل هذا التسلط ومنع هذا التعدي، وفيه جهل بأصول الفتوى. نعم. طيب دكتور حسين، هل توافق الدكتور عبد الراضي في قوله؟ طبعا توافقه. لا يمكن أن يكون المخالف عدوا. الله سبحانه وتعالى أرسل نبيين رسولين كريمين موسى وهارون، وقال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. طب ايه رأيك يتذكر ويخشى. انتوا حضراتكم معايا مشرفيني في الاستوديو، ايه رأيك نسمع صوت من خارج الاستوديو؟ معانا فضيلة الأستاذ دكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بكل الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر. أستاذنا دكتور، السلام عليكم. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورنا، احنا بنتكلم عن هل يجوز التشدد في الخطاب الديني، وإن أنا أهجم على المخالف لي في الرأي سواء كان في رأي ديني أو في رأي سياسي إن أنا أهدر دمه؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع المصلحين آمين. أولا فيما يتعلق بالخطاب، الخطاب المسلمين، أنا لا أقول الخطاب الديني ولا الخطاب الإسلامي حتى لا نكترئ ولا نفتري على النصوص والقواعد والمقاصد الشرعية للدين الحق، ولكن أقول خطاب المسلمين الآن أصابه العوار وتطرق إليه الخلل بعدما اختلطت المفاهيم وتم التلاعب بالألفاظ واستخدم الدين كورقة في المعترك أو في المستنقع السياسي تحت شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. لأن أولا لعالم الدين وليس عندنا رجل دين كما تعلمون، لعالم الدين اختصاصه، فعالم الدين وارث علوم النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال العلماء ورثة الأنبياء، فدور عالم الدين أن يرشد الخلق إلى الحق، والقرآن الكريم بين هذا المنهج في سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والحق جل وعلا قال في سورة النحل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إذا تخلى العالم عن رسالته العلمية ورسالته الدعوية وأطلق فتاوى تنسب إلى الإسلام زورا من التكفير والحكم على الناس بالبدعة والشرك والمعصية، وتعامل بهذه الأمور وأهدر دماء المخالفين تملقا وتزلفا ونفاقا لنظم معينة ولتيارات معينة، فهذا ابتعد بالكلية عن المنهج الذي خلقه الله من أجله، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقلنا أكثر من مرة لما يتلاعب ورقة الدين تكون المآسي، فإن أهل العلم حينما يشغلون بأمور الدين ويجعلونها في خدمة أهل الدنيا يفسدون الدنيا والدين معا. ولذلك لو قرأنا التاريخ جيدا لما تفرغ سادتنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للدعوة الإسلامية كانت الفتوحات وجلائل الأعمال في عهد الصديق وعهد عمر رضي الله عنهما، ولما حصلت الفتنة السياسية وتم التلاعب بورقة الدين قتل بسببها الخليفة عثمان والخليفة علي رضي الله عنهما، وحصلت المآسي من معارك صفين والجمل والنهروان وكربلاء. فمن هنا لا يجوز للعالم أن ينحرف عن عمله الدعوي، قولوا للناس حسنا وإذا قلتم فأعدلوا، فنحن أمرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول الحق لا تخشى في الله لومة لائم، وكما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه إن قول الحق ما أبقى لي صديقا. أما ما يحصل في المشهد الآن، هؤلاء لا يصلحون للإفتاء، وهؤلاء لا يسمون بأهل العلم، لأن لا يطلق على العالم إلا من استوفى شروط أن يكون عالما، وهم قلة في هذا الزمان، لأن العالم هو من فيه أهلية الاجتهاد الشرعي الذي قال الله عنه في سورة النساء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس كل واعظ أو من يعتلي منبرا أو من أعفى لحية أو من قصر جلبابا أو من لبس عمامة أو من كبر عمامة أو حمل مزبحة يتصور نفسه أنه احتكر الإسلام، لأن الإسلام لا يحتكر ولا يجر إنسان أن يقول أنه يمثل الإسلام. نعم. الذي يحصل الآن كوميديا سوداء تشغب على الدين وتسيء إلى الدين، ونحن نفرح إلى الله تعالى من هذه الآراء الشاذة. نعم. بهذه القنوات المسمى بالقنوات الفضائية وبمساجد ضرار الآن تفرق ما بين المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بحييك يا دكتور أحمد، شكرا جزيلا، شكرا شكرا، بحييك. دكتور عبد الراضي، هل ترى أن الشخص المحبوب عند الناس وكان يربي الناس مسافة طويلة جدا، هل ترى أنه لو دخل السياسة ممكن الحب اللي في قلوب الناس يقل بسبب دخول هذا الشخص في السياسة؟ هذا توقف على كيفية دخوله السياسة. يعني حضرتك بتقول ان المنهج اللي انا هشتغل به هو اللي هيحكم علي. هذا صحيح. نعم. جميل. لانه جميل. المسألة لم يطرق الاسلام لنا صغيرة ولا كبيرة الا وبين لنا كيفيتها ومنهجها، بدءا من الدعوة وانتهاءا ب كيفية الوضوء. بس الدخول في السياسة يا دكتور عبد الراضي بيخليك أنت لك رأي وأنا لي رأي، الدكتور حسين ممكن يكون لي رأي، فكل واحد ممكن يتعصب لرأيه، هل ترى هذا صوابا؟ هناك أداب للتعامل مع هذا، وهناك نهي عن التعصب وعن التحزب، وهناك قواعد تجعل الاختلافنا في الرأي لا يفسد الود قضية، وهناك مقولة مشهورة للإمام الشافعي: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. وأنه كان رضي الله عنه يقول: ما دخلت في مناظرة مع أحد إلا ودعوت الله أن يجري الحق على لسانه هو. لأن المقصود أننا المقصود الحق أمة هداية، مقصودنا أن نأخذ الناس من أيديهم وأرجلهم ونلقي بهم إلى الجنة، ليس المقصود أن نأخذ الناس من أيديهم وأرجلهم ونلقي بهم إلى النار، وليس المقصود أن نشهر بهم. سؤال الإجابة فيه بسيطة جدا، هل ترى تقصيرا منا كدعاء في هذه الفترة؟ مؤكد، لأن كلامنا الآن قد فسد كثير الحل منه، كما الحل قال أبو الطيب المتنبي: أفسد النطق حتى أحمد الصمم. الله، أفسد النطق حتى أحمد الصمم، يعني أصبح منطوقنا وأصبح كلامنا في السياسة وفي الفتاوى وفي حتى أصبح التكفير أصبح فاسدا، حتى أصبح الصمم مطلبا محمودا. طب الحل إيه؟ الحل أن العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله، والتخلق بالأداب، ما كان اللين في شيء إلا زانة، وما جميل كان العنف في شيء طيب إلا شانة. دكتور حسين، نعم، كيف نصل إلى المواطن البسيط والرجل البسيط ونفهمه الدين بشكل صحيح؟ لابد من إعداد الداعية إعدادا جيدا للداعية ثقافة. نعم. وإذا نقصت هذه الثقافة نقص منه عقله. نعم. إنما يفسد الأديان نصف متفقه. الله. ويفسد الأبدان نصف متطبب. فهناك فرق بين الداعية والفقيه. نعم. إذا خلطنا بين هؤلاء بين هذين، واخد بالك؟ نعم. أدى ذلك إلى الخلط. الداعية كل إنسان يمكن أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى: بلغوا عني ولو آية. أما الحلال والحرام لا يتعرض له إلا من جمع مجموعة من العلوم تسمى بشروط المجتهد، الذي يقول هذا حلال وهذا حرام لابد له من ثقافة خاصة. وعلى وزارة الأوقاف، وهي تقوم بجهد مشكور الآن، أن تقوم بإعداد الداعية المسلم الخطيب المفوه الحافظ لكتاب الله والحافظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في الزمن الماضي أقل المجاميع تذهب إلى كلية الدعوة، أقل المجاميع تذهب إلى كلية أصول الدين، وأنت راجل خريج كلية الدعوة أصول الدين والدعوة، لابد أن يكون الداعية هو القمة الدرجات، لأنه موجه. إذا كان الطبيب يتعامل مع الأبدان فالداعية يتعامل مع العقل، نعم، مع والعقل أشرف والموجه. نعم. وكرم الإنسان بماذا؟ نعم. لقد كرمنا بني آدم بالعقل، وحملناهم في البر والبحر بماذا؟ بالعقل. لأن العقل مناط التفكير. نعم. واخد بالك، ومناط التكليف. نعم. واخد بال حضرتك. فإذا قصرنا في إعداد الداعية قصرنا في توجيه المجتمع، لأن نحن عندنا صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم. يجب أن يذهب إلى المسجد، وقبل أن يحضر الخطيب ينتظر الخطيب. فإذا كان الخطيب على مستوى صحيح يحترم عقول الناس وكل الناس، نعم، بل يحترم عقول الناس الذين ينتظرونه وينتظرون توجيهه طوال أسبوع، نعم، نحن نهتم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. إذا لم يكن الخطيب مهموما هذه سياسة ليلة الجمعة بإعداد خطبتي، لأنه أنت تقصد ليلة الجمعة للجمعة اللي جاية، ولا تقصد ليلة الجمعة الصبح؟ ما مش عايز يحضر ليلة الجمعة، يعني عايز يحضر ليلة الأسبوع بموضوع الخطبة. نعم. صحيح. لكنه الآن أصبحت وظيفة، روتين، مشكلة روتين، آه، ويقول كلاما مكرورا معادا يعني. أنا عايز أسأل سؤال للأستاذ الدكتور عبد الراضي والأستاذ الدكتور حسين، وبصراحة هو في قلبي في نفسي، هل ترى أنه لو تراجع المشروع الإسلامي الآن، هل ترى أنه فيه حرمة علينا كدعاة أن احنا قصرنا في نشر المشروع الإسلامي بشكل صحيح، وأنه فينا البعض تدخل في قضايا سياسية وما كانش لون يتدخل فيها؟ هو طبعا في تقصير، التقصير ده متراكم لسنوات طويلة. كان لا يصعد المنبر إلا من رضيت عنه أجهزة معينة. نعم. فتركنا المكان، مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا المكان الموجه. نعم. المكان، مكان التبليغ. نعم. مكان الرسالة. العلم. الرسالة. مكان الرسالة. الإسلام. واخد بال حضرتك؟ نعم. تركناها لا أقول لأنصاف المتعلمين وبعض العلماء الذين يجيدون الخطاب، كان يمنع لأن لهم اتجاه معين. فنحن نتدارك الآن. نعم. هذا الأمر ونبدأ، نحن في بداية الثورة يا أخي، لكن الناس ولكنكم قوم تستعجلون. نعم. احنا عايزين المشروع الإسلامي مدلوش سبعة أشهر، واخد بالك، عايزين ندوس على زر نقول لابد أن يكون سم وعسل غدا. لا. نعم. أنت لو أردت يا دكتور أحمد أن تبني بيتا، متى تسكن فيه؟ لن تستطيع إلا بعد إتمامه. لو زرعت زرعة متى تحصدها؟ لابد أن تستغرق وقتا حتى تنمو وحتى تتعاهدها بالسقي والري والبذر وكل هذه الأشياء، فتأخذ مدة طويلة. لابد أن ننتظر. إذا فكر المصريون أن الثورة تأتي بالسمن والعسل اليوم هم مخطئون. لابد أن نصبر. نعم. ولا بد أن نقوم جميعا بالعمل. طيب والإتقان. في دقيقة دكتور عبد الراضي، استغلال المنابر واستغلال البرامج للتشهير بأشخاص حتى وين أخطأوا، أنت مع المنهج ده ومع الفلسفة دي؟ لا، احنا لسنا مع التشهير وفق أي منهج، لا في المنابر ولا في البرامج، لا في منابر ولا في برامج، ولكننا مع حرية الكلمة، حرية. طب واللي يجي يجيب صورة حد لو حتى واحدة مش محترمة ويشهر بيها بغض النظر عن كون شغلها حلو ولا وحش، انت شايف ان ده منطق سليم؟ هذا امر لا علاقة له بالدعوة، وانما كما قلنا واشار الدكتور حسين انه ما افسد العالم الا اربعة: نصف لغوي، ونصف متطبب، ونصف متفقه، ونصف. طب ينفع ارد على حد مثلا بيتكلم قال حاجة، ينفع ارد عليه وهو عريان مثلا، اجيب صورة واحدة عريانة كده واقول للناس شوفوا كده بتعمل ايه، ينفع؟ هذا مخالف للمنهج القرآني في عرض مثل هذه القضايا وفي عرض مثل هذه المعالجات. يعني حتى هي لو أخطأت أنا ما ردش عليها بالمنطق ده؟ أنت كداعية المفروض أن ترقى بخطابك ليرقى معك الآخرون، أن تتحدث بما كان يتحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك وصفك داعية أنت على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفك تصدرت للدعوة، فأنت وريث النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور حسين. نعم. هل ترى أن النصيحة على الملأ فضيحة؟ طبعا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، يرى الفساد ويرى كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشخص الأعيان ولا يفضح مثلا، ولا يفضح على ملأ حتى من أخطأ فيه، النصيحة على حتى من أخطأ فيه، حتى من أخطأ، حتى من خالفه سياسيا، حتى من خالفه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لك ممكن أسمع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا لعنة الله على الظالمين، لا ينظر إلى يفعلون، لا ينظر إلى المعين. نعم. الظالمين عموما. نعم. ألا لعنة الله على الكافرين. ممكن أسمع الشيخ أمير وبعدين أرجع لحضرتك. شيخ أمير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أمير، أنت رجل، أنت رجل من الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يرعاك وأن يعني يجعل في دعواتك القبول. أنت سمعت الحوار بتاعنا دلوقتي؟ نعم. القضية التي حضرتك تتحدث فيها أو تتحدثون فيها قضية مهمة جدا. نعم. ولها جوانب عديدة، لكن اسمح لي فقط يعني أن أقول رأيي بصراحة، أنه الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال بلغوا عني ولو آية، فهذا الأمر يعطي انطباع للأمة كلها، لأنها أمة دعوة، يعني كل الناس تدعو في كل مجال في كل مكان، ممكن واحد عارف معلومة في الدين صحيحة ينقلها صحيحة، لا نريد نقلا لأكاذيب ولا قصص وهي ولا غير ذلك. نعم. أما أن نصور للناس كما سمعت من كلمة الدكتور أحمد كريمة أنه العلماء هؤلاء فوق أمر يعني عالي جدا لدرجة أنه نيأس أن نجد من هو العالم، لأن كل العلماء كما سمعت من كلامي وسمعت كثيرا يعني أن معظم الدعاء والعلماء اللي بيأتون على شاشات التلفاز هم هؤلاء ليسوا بعلماء وليسوا مجتهدين، ورمي الاتهامات بالعموم. أنت لسه بتتكلم حضرتك في أن احنا ما بالو أقوام، لكن لا نعمم في تخصيص أشياء معينة أو في شيء معين ينقله الإعلام الليبرالي. يعني الإعلام الليبرالي يقول أن هؤلاء الدعاء يقولون مثلا أو يكثرون الناس، لا عايزين من الذي يكثر الناس تحديدا ونحدده عشان ما نبقاش بنلقي الكلام جزافا على الناس أو على الدعاء في سواء في التلفاز أو في الخطباء أو غيره. أيضا من ضمن البلاءات الكثيرة التي ابتلينا منها أنه نتهم، وهذا منذ 60 عاما ليس الآن، من أناس معروفون أنهم كانوا تابعين للحزب الوطني أو لإعلام الدولة أو لغير ذلك، يقولون بكلام يتهمون فيه أهل السنة ويسيئون للحية ويسيئون للقميص القصير ويسيئون لكل هذا، يريدون بذلك أن يشوهوا هذه الصورة أمام الناس. نعم. فاللي أنا عايز أقوله إن شاء الله تعالى لنأخذ هذا الكلام على العموم. نعم. من الدكتور أحمد كريمة. نعم. لو عنده واحد يصعد المنبر وهو راجل مدير أوقاف ويعرف، لو عنده واحد بس بيكفر الناس يبلغنا به. نعم. لو عنده واحد بيشوه الإسلام بهذه الطريقة التي يتكلم بها الدكتور أحمد كريمة يقول لنا عليه. لكن أنا أقول إن القنوات الفضائية قنوات ذات هدف سوداوي أو هدف بالذات القنوات الدينية، وقال عن القنوات الدينية لا لا لا هو لم يقل الدينية. لم يقل يا شيخ أمير يا شيخ أمير يا شيخ أمير يا شيخ أمير يا شيخ أمير يا شيخ أمير لحظة لحظة يا شيخ أمير، هو ما قالش القنوات الدينية يا شيخ أمير يا شيخ أمير، لا ما قالش القنوات الدينية، هو قال القنوات الفضائية ما قالش القنوات الدينية، لا قالها قبل كده. ما لا لا قبل كده يبقى لا لا لا يبقى قبل كده حاجة ودلوقتي حاجة. القناة الفضائية هو في شيوخ في القناة الفضائية. طيب يا شيخ أمير شيخ أحمد يا شيخ أمير يعني هات لي قنوات أخرى ليبرالية يا شيخ أمير تجيب الملتحين غير أزهر يا شيخ أمير يعني الناس للأزهر يا شيخ أمير يا شيخ أمير حتى لو شوه بتوع الأزهر لا يجوز له يا شيخ أمير هو ما قالش الناس اللي بيطلعوا الملتحين. طيب ده هو لو جمع كل القناة الفضائية تبقى كارثة كبرى، يبقى الكلام ده كلام كله يعني يؤخذ عليه بكل القنوات الفضائية مش بس الدينية كمان، يعني كل القنوات الفضائية. طيب على كل على كل على كل ايه رأيك ايه رأيك يا شيخ امير انه الشباب يلتقطوا الخيط ده ويعملوا لقاء بينك وبين الدكتور احمد كريمة؟ انا مستعد خلاص اختم معاك اختم معاك نناقش الامر اختم معاك واحنا موافقين اختم معاك، انا موافق ان انا اقود حوار بينك وبين الدكتور احمد كريمة في نقاط الاتفاق والخير والاختلاف بينك وبينه، ونشوف المسألة دي رايحة فين. اخر كلمة هاخدها من الدكتور عبد الراضي، كلمة واحدة والدكتور حسين، هل ترى انه الدعاء مؤهلين للدخول في لعبة السياسة او لا؟ الآن أكثرهم ليس مؤهلا لهذا. نعم. ونحن ندعوهم إلى أن يزورونا في مركز البحوث والدراسات الإسلامية. رائع. في جامعة القاهرة لدينا وحدات خاصة بإعداد الداعية. رائع. ولدينا وحدات خاصة بالفتوى. رائع. المبنية على أسس علمية تستند إلى أساتذة كلية الشريعة. جميل. برئاسة الأستاذ الدكتور حسين. نعم. سمرة. نعم. ونستطيع من خلال هذا الأمر أن نسهم بفعالية في هذا. رائع. إحنا بنقول المشكلة وبنقول الحل. نعم. دكتور حسين. نعم. لعبة السياسة. طب طبعا أنا وافق الدكتور عبد الراضي إن في البعض منهم غير مؤهل تماما ليتكلم في السياسة، ولذلك يعني يخلط كثيرا من الأوراق. هل ترى إنه يسبب حرجا للرئاسة بسبب تدخله اللي مبني على جهل في السياسة؟ يا دكتور أحمد، الذي لا يحسن شيئا لا يفعله. الذي يحسن شيئا يتقدم. نعم. يتقدم ويقوله. نعم. ويبين الناس. كلام رائع بنختم به حلقة اليوم، من يحسن شيئا يتقدم ليحمل هذا الشيء وليكن مصباحا يضيء للناس في هذه الحياة. الحقيقة أنا سعدت بالحوار مع ضيوفي الكرام في حلقة اليوم، كان معنا الدكتور عبد الراضي الأستاذ بكلية دار العلوم بالقاهرة، والدكتور حسين سمرة أهلا وسهلا، شرفتمونا. إن شاء الله نلتقي بكم في حلقات قادمة. مشاهدي الكرام، أراكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.